السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الأفاضل، ما زال درسنا في باب عظيم عقده الإمام النووي رحمه الله في كتابه المبارك الموسوم برياض الصالحين، ألا وهو باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. ووقفنا على الحديث 23 بعد 200 في نسختي. قال عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا الحديث المشهور، حديث أبي هريرة الموسوم بحديث المفلس، فيه وعيد في ظلم العباد والاعتداء عليهم في حقوقهم، وأن ظلم العباد لا يعفى عنه وأنه لا بد من رده. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ هذه الرواية من ليست عند مسلم، الذي عند مسلم ما أتدرون ما المفلس. قال القرطبي في المفهم: كذا صحت الرواية بما، فقد وقعت هنا على من يعقل، والأصل أن ما على من لا يعقل ومن على من يعقل، ولكن المراد هنا بها وقعت على العاقل. قال: وأصلها لما لا يعقل. أتدرون من المفلس؟ أتدرون هنا استفهام، النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم، والاستفهام هنا ورد للاستعلام الذي يراد به الإخبار. الاستفهام هنا للاستعلام الذي يراد به الإخبار، وفيه تنبيه المخاطب لما سيلقى إليه. من المفلس؟ المفلس اسم فاعل من أفلس، إذا صار مفلسا أي افتقر، كأنه صارت دراهمه فلوسا أو ليس معه فلس بعد أن كان غنياً، هذا المفلس. المفلس من كان عنده مال ثم ذهب هذا المال. المفلس من كان عنده مال ثم افتقر. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا هو المعروف عند الناس، أن معنى المفلس الذي ليس عنده المال لا نقدا ولا عينا. إذا قالوا من لا درهم له، هذا عين ولا نقد، نقد ولا متاع، هذا عين. قد يكون عنده بهائم، بقر، إبل، لا يعد مفلسا. المفلس عند فينا من لا درهم له ولا متاع، أي فقير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني يأتي بأعمال صالحة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أو أن يقضي على ضبطين عند العلماء. قال النووي رحمه الله: معناه أن هذا حقيقة المفلس، وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلسا، وليس هو حقيقة المفلس. قال: لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته، وربما ينقطع بيسار، يعني يستغني، يحصل له بعد ذلك في حياته. فمفلس المال ليس هو المفلس الحقيقي، لأن هذا إفلاس يوشك أن ينقطع إما بالموت وإما بالغنى ونحو ذلك. وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث، قال: فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم. الإعدام المقطع، قال: فيؤخذ فتؤخذ حسناته لغرمائه، فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع عليه ثم ألقي في النار، فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه. فالمفلس حقيقة هو مفلس الآخرة من الحسنات. وقال القرطبي رحمه الله في المفهم: أي هذا أحق باسم المفلس، إذ تؤخذ منه أعماله التي تعب في تصحيحها، في تصحيحها بشروطها. إن أعماله يأتي بصلاة وصيام وأعمال صالحة مقبولة، لأنه يعني يأتي بها يوم القيامة. قال: تعب في تصحيحها بشروطها حتى قبلت منه، فلما كان وقت فقره إليها أخذت منه. قال: فلا إفلاس أعظم من هذا، ولا أخسر صفقة ممن هذه حاله. ففيه ما يدل على وجوب السعي في التخلص من حقوق الناس في الدنيا بكل ممكن، يعني فيه ما يدل الحديث وجوب السعي في التخلص من حقوق الناس بكل ممكن، لأن حقوق الناس ستتعلق بك يوم القيامة، وقد تتسلط على حسناتك، قد تقللها وقد تستنزفها. قال: فيه ما يدل على وجوب السعي في التخلص من حقوق الناس في الدنيا بكل ممكن والاجتهاد في ذلك، فإن لم يجد إلى ذلك سبيلا فالإكثار من الأعمال الصالحة، فلعله بعدما أخذ ما عليه تبقى له بقية راجحة. إذا عنده أعمال كثيرة وظلم العباد ولم يستطع أن يرد الحقوق في الدنيا، عليه أن يكثر من الصالحات حتى إذا أخذت من حسناته مقابل سيئاته وظلمه تبقى له بقية يستحق بها دخول الجنة ولا يعذب. وادعت المعتزلة أن الأخذ من سيئات المظلومين وطرحها على الظالم حين تفنى حسناته وعقابه بذلك يخالف قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا يعذب بذنب من؟ نعم سيئات الآخرين، هذه شبهتهم. قال النووي رحمه الله قال المازري وهذا الاعتراض غلط منه وجهالة بينة، لأنه إنما عوقب بفعله ووزره وظلمه. فطرح السيئات عليه إنما عقوبة على ظلمه، فعذب بظلمه ليس بسيئاتهم، فالسبب ظلمه. قال فتوجهت إليه حقوق لغرمائه فدفعت إليهم من حسناته، فلما فرغت وبقيت بقية قوبلت على حسب ما اقتضته حكمة الله تعالى في خلقه وعدله في عباده، قدرها من سيئات خصومه فوضع عليه فعوقب به في النار. فحقيقة العقوبة إنما هي سبب ظلمه، ولم يعاقب بغير جناية وظلم، وهذا كله مذهب أهل السنة والله أعلم. فالمعتزلة ليس لهم في هذا دليل، فهو يعذب بسبب ظلمه، فسيئاتهم إنما هي ظلمه لهم، فلم يعاقب بذنب غيره إنما عوقب بذنب نفسه، فليس فيها مستمسك لأهل الاعتزال المخالفين للسنة. وهذه المسائل، مسائل الاعتقاد وما يخالف فيه أهل الفرق أهل السنة، لا بد من تمحيصها ومعرفتها ودراستها والتركيز عليها. والعلماء رحمهم الله قديما قل أن يكون مؤلفا لهم إلا ولهم باع في السنة وفي الاعتقاد. وذكرت لكم أن بعض الناس بدأ يشكك في لفظ الاعتقاد في الدرس الماضي، هذا غلط من قائله. وقاعدة العلم عند علمائنا كما قال الإمام أحمد للميموني لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. فنقول لمن رد هذا اللفظ وهذا التعبير من سبقك بهذا؟ ثم العلماء ألفوا في ذلك. الطحاوي ذكر في الاعتقاد، نقول في توحيد الله، ذكر معتقدين، واللالكائي ذكر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قد تتابع العلماء على ذكر هذه الكتب ولم ينكروا هذا التعبير، فإنكاره لا شك أنه شطط وزلل في القول. فلا بد من دراسة بعد التأصيل ومعرفة مذهب السنة حتى لا تدخل الشبه على الناس، لأننا الآن في زمن شبه والتباس مع قلة علم وتأصيل خاصة في أبواب الاعتقاد. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ألحن أي أعلم. هذا الحديث فيه أن الحق لا يسقط بحال، وأن حكم الحاكم إن أخطأ في حكمه لا يحل لإنسان أن يأخذ مال أخيه، لا يقول المحكمة حكمت لي فهو لي، لأن حكم الحاكم يحلل الظاهر، وأما الباطن فإنما هو قطعة نار يأخذها الإنسان. وفي رواية عند البخاري في هذا الحديث، وقد بوب عليه باب من قضي له بحق أخيه، فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. هذا الحديث ابتدأه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما أنا بشر، وهو تمهيد لما سيأتي بعده من قوله وإنكم تختصمون إلي، أي فإذا كنت بشرا فإني لا أعلم من المحق منكم ومن المبطل، لأني لا أعلم الغيب ولا أعلم بواطن الأمور. وقوله إنما أنا بشر جاء مثله في كتاب الله عز وجل، مثل قوله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فرسولنا بشر من البشر، ليس ملكا وليس إلها، إنما هو بشر من البشر، تعتريه ما يعتري البشرية بمقتضى الطبيعة، فهو يجوع ويعطش وينام ويستيقظ ويفرح ويضحك ويغضب ويذكر وينسى ونحو ذلك، فهو ليس ملكا ولا إلها يعبد ولا ربا ينفع ويضر، ليس له من الأمر إلا تبليغ الرسالة عن الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال النووي رحمه الله: وقوله إنما أنا بشر معناه التنبيه على حالة البشرية، وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا، وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر. وفي هذا رد على من يغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والعبودية هي من أعلى المقامات، لذلك الله عز وجل وصف عبده في آيات عدة بالعبودية لأنها كمال البشر، فكلما حقق البشر كمال عبودية كلما ارتقت وارتفعت منزلتهم عند الله عز وجل، وأكمل العباد رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال: وإنكم تختصمون إلي، أي تتحاكمون إلي في الخصومة. وفي رواية أخرى: وإنه يأتيني الخصم. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، قال النووي رحمه الله: اللحن بالحاء المهملة، ومعناه أبلغ وأعلم بالحجة كما صرح في الرواية الثانية. ما الذي في الرواية الثانية؟ فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. قال ابن حجر: قوله ألحن بحجته أي أفطن بها وأقوم، واللحن مشترك بين الخطأ والفطنة، يعني فلان ألحن أو لحن يعني أخطأ، وأيضا بمعنى الفطنة. قال: فأقضي له، هذا القضاء بناء على ما تقدم في الرواية الثانية، فأحسب أنه صادق، وفي رواية فأظنه صادقا، وهو في الحقيقة ليس كذلك. فأقضي له بنحو ما أسمع، أي بحسب بينته وتوضيحه للأمر. فأقضي على الظاهر حسب الحجج، ففيه أن على الحاكم أن يحكم بالظاهر من الأدلة ولا يحكم بعلمه، وهذا قول جماهير العلماء، عليه أن يحكم بظاهر الأدلة. وهذا في الحقيقة فيه فسحة كبيرة للقضاة، فإنهم لا يكلفون بشيء غاب عنهم، بل يقضون حسب البينات التي بين أيديهم، فمن أخطأ منهم فله أجر، ومن أصاب فله أجران. فالواجب على القاضي والحاكم أن يحكم بالظاهر. قال: فمن قضيت له بحق أخيه، في رواية: فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه. لماذا؟ قال: فإنما أقطع له قطعة من النار. قال ابن حجر: أي الذي قضيت له بحسب الظاهر إذا كان في الباطن لا يستحقه فهو عليه حرام، يؤول به إلى النار. وقول قطعة من النار تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على ما يتعاطاه، أو يكون نارا يوم القيامة، إنما يأكلون في بطونهم نارا. وقال النووي رحمه الله: معناه إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو حرام يؤول به إلى النار. قال رحمه الله: وفي الحديث، وفي هذا الحديث دلالة لمالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء، وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن، أي لا يغير باطن الأمور. فإذا كان المال ليس لك فحكم الحاكم لا يجعله لك، ولا يحل حراما، فإذا كان ليس لك فأخذك إياه حرام، لا يجعله حكم الحاكم حلالا. يعني هذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة، أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن ولا يحل حراما. وبعض الناس قد يتساهل في هذا ويرى أنه لما علقها في ذمة القاضي استراح، وهذا خطأ. قال: فإنما أقطع له قطعة من النار. وفي هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام فيه وعظ الحاكم للمتخاصمين، وذلك قال عليه الصلاة والسلام: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. فلا يأخذه. جاء في رواية ثانية: فليأخذها أو ليتركها. فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. هذا، وفي رواية: فليحملها أو يذرها. هذا ليس معناه التخيير، بل هو للتهديد وللوعيد. فالمراد النهي والوعيد من أخذ حق الغير بالباطل. هذا مثل قول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا تخيير، من شاء فليكفر فليكفر، هذا تهديد. وإذا قال بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا، مثل قوله عز وجل اعملوا ما شئتم. هذا من باب التهديد وليس التخيير. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. وعن خولة بنت عامر الأنصارية وامرأة حمزة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هذان الحديثان ختم بهما الإمام هذا الباب العظيم. الحديث الأول في الدماء، والحديث الثاني في المال العام، للتأكيد على شدة حرمة ذلك، وأن أعظم الحقوق متعلقة بالدم والمتعلقة بالمال، وأعظم الظلم يقع في هذا، وهذا خطورته عظيمة جدا. وجب التنبيه والتذكير به وختم الباب به ليبقى المسلم في ذكر دائم لهذا الخطر الداهم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا فيه عظم ظلم الدماء. لن يزال، هذه رواية البخاري، وهناك رواية ذكرها ابن حجر بلا، لا يزال المؤمن في فسحة أي في سعة من دينه. أي أن الدين في فسحة ما لم يصب دما حراما، أي يضيق عليه الدين. قال ابن حجر فيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن بما يتوعد به الكافر، يعني كأنه لا دين له. وفيه إشارة إلى استبعاد العفو عنه لاستمراره في الضيق، يعني المؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب الدم الحرام ضيق عليه، والتضييق يبدأ واسع ثم يضيق يضيق يضيق يضيق. إذا قال فيه إشارة إلى استبعاد العفو عنه لاستمراره في الضيق، لأنه لم يحد الضيق لوقت معين. قال وقال ابن العربي الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره. ولذلك البخاري عقب هذا الحديث بأثر عن ابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله أو بغير حقه في رواية. إن من ورطات، قال ابن حجر بفتح الواو والراء، وهي الهلاك، يقال فلان في ورطة أي في شيء لا ينجو منه. وقد فسرها في الخبر بقوله التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، إذا وقع الإنسان في سفك الدم وقع في فرطة كبيرة لا يمكنه أن يتخلص منها، ولذلك في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وجاء في حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقاً صالحاً ما لم يصب دماً حراماً، فإذا أصاب دماً حراماً بلح. رواه أبو داود. لا يزال المؤمن معنقاً صالحاً، أي طويل العنق رافعاً رأسه في الناس مسارعاً في الخيرات، فله سوابق من الخير، ما لم يصب دماً حراماً، فإذا فعل ذلك انقطع. قال القاري في مرقاة المفاتيح، قال: والمعنى أن المؤمن لا يزال موافقاً للخيرات مسارعاً إليها ما لم يصب دماً حراماً، فإذا أصاب ذلك أعيا وانقطع عنه، فإذا أصاب ذلك أعيا وانقطع عنه ذلك لشؤم ما ارتكبه من الإثم. فالدماء ورطة الورطات، وقد قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. يعني مؤمن واحد بغير حق أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. يضيق عليه، ومعنى هذا الحديث عند العلماء أنه يضيق عليه الدين، يضيق عليه الدين حتى يخرج من الدين فلا يغفر له هذا الذنب. وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن لا يحولن بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أو ملء كف من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه. الحديث صحيح، وفي رواية: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يرى بابها ملء كف من دم امرئ مسلم أهراقه بغير حله. فالدماء أمرها عظيم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. الحديث الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولعظم الحقوق في الدم قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. وهذا لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فأول ما يحاسب عليه من حقوق الله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه من حقوق العباد الدماء. فحق الدم يبقى متعلقا بالإنسان، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا، يجيء يوم القيامة آخذاً قاتله بيمينه أو بيساره، وآخذاً رأسه بيمينه أو بشماله، تشخب أوداجه دماً في قبل العرش أمام العرش، يقول: يا ربي سل عبدك فيما قتلني. رواه أحمد. وفي رواية سئل ابن عباس عن رجل قتل مؤمنا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فقال: ويحك، وأنى له الهدى؟ سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. وفي رواية: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى، يشخب أوداجه دما حتى يدنيه من حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لله: ربي هذا قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. فكيف من يقتل ثم يتفاخر ويفرح؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، رواه أبو داود. من قتل مؤمنا فاغتبط، فرح، أصابته الغبطة، نشوة النصر، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا نافلة ولا فريضة. وهذا غالبا ما يقع في قتال الفتنة، كما فسر أبو داود قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أحدهم أنه على هدى لا يستغفر الله. قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الدم الحرام يشمل دم المسلم ودم الكافر الذمي والمعاهد والمستأمن، كل هؤلاء دماؤهم محرمة. المعاهد من دخل بلاد المسلمين من الكفار بعهد، والعهد في زماننا إذا أعطي تأشيرة من ولي الأمر، فدخل بلاد المسلمين هذا يسمى معاهد. والذمي هو الكافر واليهودي والنصراني، حين تفتح البلاد ويقرون على دينهم مقابل جزية ونحو ذلك فهؤلاء أهل ذمة، لهم حقوق وحماية. والمستأمن من يدخل في أمان دولة أو في أمان شخص مسلم، لأن المسلمين تتكافأ دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، فإذا أجار مسلم لا يجوز لأحد من المسلمين أن يخفر ذمة المسلم، فإن خفرها فقد خفر ذمة الله وذمة رسوله وذمة المؤمنين. والأحاديث في تحريم هذه الدماء الأربعة كثيرة جدا. أما المسلم فالأحاديث متكاثرة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقرآن مؤيد لذلك. أما المعاهد فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. وفي رواية: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وأما الذمي فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، هذا عند النسائي. وأما المستأمن فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. يعني فقتله من أمن رجلا على دمه فقتله، يحمل لواء غدر يوم القيامة. وفي رواية من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وفي رواية أيما رجل أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذه حرمته. كم بقي؟ نعم 15. حديث القادم نذكره، ولكن جاني سؤال متعلق بهذا في الدرس الماضي طويل عريض. قال أخونا الفاضل: قد انتشر في مواقع التواصل ونحوها، وهي شبه تتعلق بالجهاد، وذكروا كلاما للعلماء في الجهاد خاصة جهاد الطلب. والحق أيها الأفاضل أن بعض الناس من جهله يأتي لنصوص للعلماء قد يبتر بعضها وقد ينزلها على فهمه ويحكم بأمر كان المسلمون في زمان هم دولة واحدة وحاكم واحد وولي أمر واحد. لما عجزوا عن قتال الدفع قتال الطلب جاءت الشبه في قتال الدفع. والحق أن كثيرا من القتال خاصة قتال ما يسمى بالدفع إنما أصله فتن وثورات ومخالفة للسنة. ثم انقسم أهلها إلى طوائف وفرق يقاتلون عدوا مشتركا ويقاتل بعضهم بعضا أيضا. ثم الراية غير مرفوعة وغير معلومة، والأمراء في كثير من الأحيان متشاكسون، وأصل الفعل ممنوع. وكلكم يعرف ما حل في الزمن الأول في زمن الحجاج، والحجاج خرج عليه ابن الأشعث ومعه القراء يعني العلماء. خرج الناس في بلاد المشرق وقاوموا قومة رجل واحد، ولم يتخلف من العلماء إلا اليسير، وبقيت هذه الفتنة تطحن، وكان من العلماء من يكفر الحجاج فخرج عليه لكفره. ونحن لما ننظر الآن في هذه الفتنة نراها جليا أنها فتنة ولم تكن جهادا. ولذلك قصة ابن الأشعث وما وقع فيها من كلام تحتاج إلى محاضرة كاملة. ولكن على فرض هذه الأقوال التي ذكرت ولا أريد أن أفصل فيها، لا بد من معرفة أمور سلمكم الله. لأن بعض الناس، وقابلت بعض الشباب ذهب إلى اليمن من سنتين أو 3 سنين، فقال وجدت في مواقع في الأنترنت وأن هجوم غربي صليبي على اليمن يقاتلون أهل الإسلام ويذكون الناس، ووجدت صور كثيرة وأشلاء. قال فتحمست وأخذت جوازي، ثم لما وصلت المطار اتصلت بأخي قلت أنا ذاهب إلى اليمن. قال ذهبت، فوصلت الظهر إلى صنعاء. قال فأخذت سيارة أجرة أذهب إلى الجبهة جهة الجنوب. يقول لي، فقال لي صاحب الأجرة: يا ولدي أين تذهب؟ قال أذهب جهة. فقال أي جهاد؟ قال يقولون الدولة الفلانية غزت وكذا وتقتل المسلمين؟ قال يا ولدي لو جاءت نحن ما تركناها، تظن نسكت ونحن في البلد؟ يقول فذهب معه حتى وصلت البلد الفلاني، وحان وقت المغرب، فقال لي أنا الآن لا أستطيع أن أرجع لأن الطرق فيها قطاع طرق كثر ولا يوجد أمن، فبقي حتى أصبح. ثم التحق ببعض الناس، جلس ذهب بعض القرى، قال هؤلاء يقاتلون بعضهم بعضا، وجدت الأمر خلاف ما ذكر لي أبدا، ليس في الأمر من الحق شيء. وهنا لابد حفظكم الله من معرفة بعض الأمور، لأن الجهاد يشترط فيه شروط باختصار في دقائق. أول شرط للجهاد جهاد الطلب، القدرة، والقدرة قدرتان، قدرة إيمانية وقدرة مادية. الإيمانية إذا نادى المنادي لبى المسلمون، فمن إيمانه لا يحمله لصلاة الفجر كيف سيحمله إلى الجهاد؟ إنما هذا عن هوى. ولذلك الله عز وجل نهى المسلمين في أول الأمر، قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة حتى يقوى الإيمان، ثم تأتي القوة المادية، والمادية إما من جهة العدد وإما من جهة العدة. والعدد قيده الله عز وجل بأن يكون المسلمين في النصف من عدد الكفار، فإذا كان عدد الكفار أكثر من الضعف فالقتال هنا محرم، كما فصله الله عز وجل في سورة الأنفال، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، أجاز في القتال إذا كان العدد المسلمين نصف. ولذلك الله عز وجل لا يأذن لعيسى في آخر الزمان أن يقاتل أجوج مأجوج مع أنه الخليفة والإمام ومعه المؤمنون، إني قد أذنت إلى عباد لي أن يخرجوا لا يدان لأحد بقتالهم. وأما العدة المادية فالله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هنا ذكر أمرين من قوة، القوة قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ثم ذكر الخيل، فكان أقوى ما يقاتل عليه في ذلك الزمان ما هو؟ الخيل والرمي. ولذلك قال عز وجل ترهبون به عدو الله وعدوكم، قال العلماء كل قوة لا يرهبها العدو فليست بقوة شرعا. ثم الذكورية، وهذا بالإجماع ليس على النساء جهاد، إنما جهادهن الحج والعمرة. ثم إذن الوالدين، هذا شرط. وذلك لما استأذن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد قال هل أحد من والديك حي؟ قال نعم بل كلاهما. فقال أفتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال ابن عبد البر لا خلاف علمته في أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما، لأن الخلاف لهما في أداء الفرائض عقوق، وهو من الكبائر. أما من يستدل بشبهة أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، تقدم معنا في الدرس الماضي أن المراد بالدين هنا حقوق الآدميين، ذكر الدين للتنبيه على حقوق الآدميين. ثم الأمر الرابع الحرية، ثم التكليف، ثم وضوح الراية، تعرف تحت أي راية تقاتل. قال عليه الصلاة والسلام من قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلته جاهلية. ثم إذن ولي الأمر، لا يكون جهاد بلا إذن ولي الأمر، ونحن في دولة وكل دولة لها وليها، لا بد من استئذانه. لا تقل جهاد دفع، هم لا يحتاجون رجال، وما فائدة رجل لا يفقه من أمر السلاح شيئا. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا استنفرتم فانفروا، وقال الإمام جنة يقاتل من ورائه، يعني خلفه ليس بلا علمه من ورائه، إنما يقاتل تحت رايته وتحت إمرته. وما ذكر من آثار من أدلة ليس فيها دليل على ما ذهب إليه أبدا، ولكن الشبه لابد أن ترد والأمور لابد أن توضح، وما ذكرت لكم إنما نقاط. بقي شيء؟ خمس؟ ناخذ سؤال سؤالين. هذا الكتاب نعمة الاتحاد كانت المحاضرة الماضية في المسجد هذا، ومن استطاع أن يوزعه فليوزعه، مفسوح من الإعلام في أبو ظبي، مأذون في توزيعه، ونسأل الله أن ينفع. سؤال أول جاني هنا، يقول: يرجى توضيح حديث رواه أبو داود عن أبي أسيد مالك بن ربيعة أو أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. هذا الحديث مختلف في صحته، ولكن الصلاة عليهما الدعاء. السؤال: هل عهدهما بمعنى الوصية في الحديث وفي إنفاذ عهدهما؟ نعم، إذا عهد الوالدان أو أحدهما في حياتهم لأحد بجزء من مال أو عقار وفيه ضرر على الورثة، هذه الوصية لا تنفذ، هذه وصية لا تنفذ من حيث الوجوب. أما أرادوا أن ينفذوا لهم ذلك، ولكن من حيث الوجوب لا يلزمهم ذلك، لا يلزمهم ذلك. مسألة تطول في توضيح في هذا، سأرجع إليه إن شاء الله في الدرس القادم، لا أطيل، ولكن خذوا الكتاب ونجيب على الأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم. حتى بعض الأخوة يطالب بالدرس إلى صلاة العشاء، ولكن في بعض الأخوة نسوا كتبهم هنا، يقول الشيخ بعض الأخوة كتبهم في الداخل نسوها. عليكم السلام.